بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه يا عم عجزت بدري كده ليه؟ والله في ناس النهاردة في عز شبابها وبقوا فعلا روحهم روح العواجيز. ليه؟ علشان انت معجز نفسك بنفسك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. ما تخليش حد يسرق حلمك كائنا من كان. عليك ان انت تؤمن بفضل الله عز وجل عليك، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر. عشان كده يا جماعة احنا عندنا بعض الحاجات اللي لازم نستوثق بيها في طريقنا في الحياة عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى ونلقاه واحنا فعلا كما يحب ويرضى. عندنا معاني لازم نبقى دايما مستمسكين بيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا الشداد بن أوس: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. كان منها إيه؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما نسمع الأذان نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. سر الانقلابات الحياتية والإيمانية في الحياة لا حول، ربنا يغير من حال لحال، يخلي الأمور على غير ما بيهمدنا الشيطان ويعجزنا الشيطان ويثبطنا الشيطان. عليك نوم طويل فارقد. عشان كده لا تهنوا ولا تحزنوا. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى عالج النفس المؤمنة بعد ما كانت مجروحة في أحد، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أيوة، من غير وهن، من غير ما نعجز نفسينا، لازم يا جماعة يكون عندنا هذه العزيمة. طيب أنا متأكد والله إن في ناس لما بتسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لنا إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، في ناس بيجي لها خاطر كده ويقول لها دي أشكال تخش الفردوس الأعلى. يا عم الفردوس الأعلى مين؟ أنت بتتكلم في إيه؟ خلينا بس، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لأنه معجز نفسه، لأنه مش مؤمن إن ممكن الأمور دي فعلا تحصل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيوة، ممكن ما تلاقيش في زمن الغربة إنك تلاقي أمثلة فعلا على الطريق وفعلا عندها العزيمة على الرشد، لكن مش معنى كده إنه مش موجودين. اقرأ في تراجم الصالحين. عليك ان انت دايما تبقى على طريق الناجحين. عليك ان انت دايما تصاحب هؤلاء الابرار والمتقين. عليك ان انت ما تبقاش حاسس انك ضعيف، ما تضعفش نفسك بنفسك. ده مش كلام بتاع ناس بتاع التنمية بشرية ولا ناس بتقول كلمتين والسلام، ده يقين عند كل مؤمن. بقى انتم متخيلين انه يقول لهم بعد احد وبعد ما 70 من خيرة الصحابة يستشهدوا وبعد ما شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته يقول لهم أنتم الأعلون؟ أيوة أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وبالتالي اؤمن بذاتك بإنك مؤمن. أيوة، ارفع راسك أنت مؤمن. أيوة والله الذي لا إله غيره. عليك أن تعلم أنك عبد الله وأنك أمة الله العلي الأعلى. إن احنا فعلا ديننا بيدعونا إلى هذا السمو إذا هذا العلو عشان هم مهمديننا ومبتلين المسلمين النهاردة بالهزيمة النفسية. فعشان كده تحدى ذاتك، عليك أن أنت تبني نفسك، وعليك أن أنت تبقى صاحب مهارة وقدرة، ويوم ورا التاني هتوصل بحول الله تعالى وقوته. وإذا أردت استطعت بحول الله عز وجل وقوته. عايزين نبقى عندنا الصلابة دي، عندنا القوة دي، عندنا فعلا المتانة اللي نواجه بيها كل ما نجده من مثبطات في الحياة. اؤمن بذاتك واؤمني بذاتك بانك مؤمنة، والله عز وجل معنا. لا تحزن، اياك انك تتسرب اليك هذه الرسائل السلبية، ان الله معنا. عليك انك دايما تبقى مصاحب الصاحب في السفر، ساعتها ان كنت معه هتجد الامر غير، وهتجد المسائل اللي انت شايفها متعثرة هتعرف كويس قوي يعني ايه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هتفهم يعني ايه ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، هنوصل بحول الله تعالى وقوته. تحدى ذاتك، ابن نفسك، والله معنا.